مسمار وحربة وتاج من شوك، وفي وسط شعب شافوك عرفوك، والكون بيرفع صوته يقول ليه تصلبوا ملك الملوك. دجال وياما صنع آيات، والكلمة منه أقام أموات. مين اللي يستاهل يا يسوع تسيب عشانه السماوات؟ ده صليب اترفع وده دم الدفع، ده كان عقاب خطايانا قدم حياته فدانا. ده صليب اترفع وده دم الدفع، اختار انه يكون لعنة عشان اليه يرفعنا. انا باجي اليك قدام صليبك ناظر ليك، بشعر باني ليك مديون وعمري كله ما يوفيك. اخترتني وانا كل عيون،